هذا السائل يسأل يقول: لا يوجد في بلدنا مثل هذه الدروس بل هي ممنوعة، فهل من نصيحة في طريقة علمية لتعلم العلوم الشرعية فيها في مثل هذا الحال؟ من نعمة الله عز وجل وتيسيره على الناس في هذا الزمان وجود وسائل كثيرة لتعلم الحق ومعرفته، ومن أعظم الأبواب في هذا المجال الأشرطة النافعة. الآن يوجد علم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الذي ألقاه في أشرطة، يعني يكاد أن يكون ما ألقى درسا إلا وسج بصوته، وكانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه، قديما كانوا يقولون يموت العالم ويبقى كتابه، ويقولون أيضا الكتاب ولدك المخلد، والآن يموت العالم ويبقى صوته، يبقى صوته. الآن تجد علم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بصوته موجود في أشرطة، شرح للذات وشرح لبلوغ المرام وشرح لكتاب التوحيد وشرح الأصول الثلاثة وشرح للأصول الستة موجود بصوته، وشروحات كثيرة جدا موجودة محفوظة بصوت الشيخ. والأشرطة يستطيع الإنسان يأخذها معه إلى بيته وهو وأولاده. وأذكر في حياة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكرت له خبرا ففرح به، كنت سافرت إلى إحدى الدول إلى أمريكا تحديدا، فلقيت 4 شبان يعملون في مصنع ملابس وتحدثوا معي، فوجدت عندهم جانب من الفقه طيب، قلت أنتم ماذا تعملون؟ قالوا عمال في مصنع ملابس. قلت لكن ألاحظ عندكم، يعني قالوا نحن منذ عدة سنوات عندنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين، عندنا شرح لبلوغ المرام ونجتمع كل خميس ومعنا بلوغ المرام ونسمع شرحه ونكتب معه كل خميس، وكل خميس مع الأيام حصلوا خيرا. فيستطيع الإنسان، على أن أهل العلم ينبهون أنه لا ينبغي أن يقتصر الإنسان على استماع الأشرطة أو قراءة الكتب، لأن الجلوس مع العالم في حلقة العلم هذا أمر آخر، ما يحصل بالشريك، لا يحصل بالشريك. الجلوس في العالم والجلوس في فرق بين من يجلس مع العالم في حلقة العلم وفي مجلس العلم وهم القوم لا يشقى بهم جليس، ومن هو بين 4 جدران في بيت مع المسجل، فرق بينهم، لكن ما لا يدرك لا يفهم. يعني إذا لم يتهيأ له علماء يجلس إليهم ويستمع لهم فلا يترك الاستفادة من الأشرطة ومن الكتب النافعة، وأيضا حذر الإنسان من دعاة الباطل وأهل الضلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.